بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. وعرفنا بأن هذه الكلمة قد وردت في قصة بريرة رضي الله عنها حين كاتبت أهلها على تسع أواق، وجاءت تستعين بأمنا رضي الله عنها فقالت: إن شاء أهلك أن أعدهم لهم عدا ويكون ولاؤك لي. فلما ذهبت اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبره وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ألا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، شرط الله أوثق وقضاء الله أسبق، وإنما الولاء لمن أعتق. بمعنى لو أن إنسانا أعتق رقيقا فولاء هذا الرقيق يكون له، والولاء سبب من أسباب الإرث، سببه نعمة المعتق على العبد بحريته، سببه نعمة المعتق على عبده بنيل حريته. فها هنا عائشة رضي الله عنها كانت سببا في عتق بريرة بأنها أدت تلك الكتابة إلى أهلها، فينبغي أن يكون ولاء بريرة لها، بمعنى أن بريرة لو ماتت وما عندها وراث من عصبتها فإن إرثها يؤول إلى المعتق، الإرث يؤول إلى المعتق. وعرفنا بأن الولاء هو أحد أسباب ثلاثة يكون بها التوارث، يعني بعد النسب والنكاح السبب الثالث الولاء. نعم. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر أيها الإخوان في اللغة التدبير هو النظر في عواقب الأمور، التدبير النظر في عواقب الأمور، مشتق من الدبر، مشتق من الدبر. والتدبير هو تعليق عتق العبد على موت سيده، تعليق عتق العبد على موت السيد، بمعنى أن السيد يقول لعبده: إن أنا مت فأنت حر، إن أنا مت فأنت حر. فسمي هذا العبد مدبرا لأن سيده قد دبر له أمره بعد موته، قد دبر له أمره بعد موته، قال له: إن أنا مت فأنت حر. فلذلك يسمى هذا العبد يسمى مدبرا، قد دبر سيده أمره بعد موته. وأما المكاتب فإنه مشتق من الكتابة، مشتق من الكتابة. ما معنى الكتابة؟ هو مكاتبة السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا، مكاتبة السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا فيصير حرا، بمعنى أن السيد العبد يشتري نفسه من سيده، سيده يقول له إن أديت إلي 10,000 في 10 أشهر أو في 10 سنوات فأنت حر. وهذا الذي ذكره ربنا في قوله جل جلاله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني هذا المكاتب لو أننا استطعنا أن نعينه من مال الزكاة فإننا نفعل. فالمكاتبة معناها مكاتبة السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا، إذا أدى هذا المال يصير حرا. وأما أم الولد وهي الكلمة الثالثة في هذا الباب، فهي الأمة التي تلد من سيدها في ملكه، الأمة التي تلد من سيدها وهي في ملكه تسمى أم الولد، ولها أحكام خاصة في الفقه. نعم، الآن عرفنا من هو المدبر ومن هو المكاتب ومن هي أم الولد، وقد مضى معنا الكلام عن المبعض، المبعض الذي عتق بعضه ولم يعتق بعضه. وأما القن أيها الإخوان فهو العبد الخالص، القن هو العبد الخالص. وأما المشرك فهو الذي اشترك فيه اثنان فأكثر. الله جل جلاله قال: ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أو سالما لرجل هل يستويان مثلا. فهذه كلها ألفاظ ترد في باب العتق: القن وهو العبد الخالص، المشرك الذي اشترك فيه اثنان فأكثر، المبعض الذي عتق بعضه ولا يزال بعضه مسترقا، والمكاتب الذي كوتب على مال في ذمته يؤدى مؤجلا فإذا أداه صار حرا، والمدبر الذي علق عتقه على ما بعد موت سيده، وأم الولد وهي التي ولدت من سيدها وهي في ملكه. نعم. دينك. هذا رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين أعتق عبدا له عن دبر، يعني قال له أنت حر بعد موتي. ثم بعد ذلك هذا الرجل احتاج. ما معنى احتاج؟ فسرت الرواية تلك الحاجة بأن دينا قد لزمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض هذا المدبر للبيع، قال: من يشتريه مني؟ فواحد من الصحابة اسمه نعيم ابن عبد الله رضي الله عنه اشتراه 800 درهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع هذا المال للأنصاري وقال له: اقضي دينك. هذا الحديث يستفاد منه أيها الإخوان: أولا، مشروعية التدبير، بمعنى أن يقول السيد للعبد أنت حر بعد موتي. ثم يستفاد منه أن هذا التدبير يكون في ثلث المال، فإن وسعه فبها، فإن وسعه فبها، وإن لم يسعه فإنه يعتق منه بقدر الثلث، بقدر ثلث المال. يعني مر معنا في الحديث السابق بأن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم فجزأهم 3 وأقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، قال: لقد هممت ألا أصلي عليه. وفي رواية أبي داود: لو شهدته قبل أن يدفن لما دفنته في مقابر المسلمين. بمعنى أن الإنسان عند موته أو عند حصول مرض الموت المخوف أو ما علق من تبرع على ما بعد الموت، هذا كله لا يسري إلا في الثلث، لا يسري إلا في ثلث المال. فبالنسبة للتدبير أيها الإخوان، هو شيء معلق على ما بعد الموت، فيأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية، لأن الوصية ما تسري إلا في الثلث. ولذلك لو أن إنسانا قال لمملوكه: أنت حر بعد موتي، فهذا المملوك ننظر هل عتقه يساوي ثلث المال أو أكثر، بمعنى أن عتقه ما يعود على رأس المال كله وإنما فقط على الثلث. فإن كان الثلث يسعه فالحمد لله وقد نال حريته، الثلث ما يسعه فإننا ننظر في الثلث كم يعتق منه، هل يعتق نصفه، نصف هذا الإنسان، أو ربعه أو نصفه، بمقدار ما يحصل فإنه يعتق. هذا هو معنى هذا الحديث. ولذلك هذا الرجل لما كان عليه دين والدين مقدم على الوصية، وهذا بإجماع العلماء، الدين مقدم على الوصية، وقول ربنا جل جلاله: من بعد وصية توصون بها أو دين. قال المفسرون: الله جل جلاله قدم الوصية من باب الاهتمام بها، لا أنها مقدمة على الدين. لما؟ لأن الدين واجب أداؤه والوصية محض تبرع، الوصية محض تبرع. نعم. نعم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هذا الحديث أيها الإخوان فيه أن المكاتب لا يزال عبدا رقيقا حتى يؤدي يعني كل ما عليه. لو أنه كوتب مثلا على 10,000، فإن حكم الرق يسري عليه ما دام في ذمته شيء من ذلك المال. وهذا قول عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الثوري والكوفيين ومالك والشافعي. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: وهو القول الذي عليه أهل العلم ببلدنا، ببلدنا يعني في المدينة. بمعنى أن المكاتب لا يصير حرا إلا إذا أدى كل ما عليه. لو بقي في ذمته درهم واحد فإنه لا يزال عبدا. طيب، هذا الكلام أيها الإخوان سيعارضه الحديث الذي بعده. نعم. إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤديه فلتحتجب منه. معلوم أيها الإخوان بأن المرأة ما تحتجب من ملك يمينها، صح ولا لا؟ لأن الله جل جلاله أباح للمرأة أن تبدي زينتها أمام كم؟ 12 صنفا. 12 صنفا يجوز للمرأة أن تظهر بغير حجاب، أن يبدو شعرها ونحرها وذراعاها وأسافل ساقيها أمام 12 صنفا من الناس. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لهم الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن. يعني المرأة تظهر أمام والد زوجها ما في مشكلة، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، ابن زوجها من غيرها أيضا هو يعتبر محرما لها، أو إخوانهن، داء الصنف السادس، أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن. قال بعض المفسرين: أي المسلمات. والقول الراجح بأن المقصود بنسائهن جنس النساء، جنس النساء، مسلمة أو غير مسلمة. ثم الصنف العاشر: أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن. إذا كان للمرأة رقيق فلا حرج عليها أن تبدو أمامه وقد بدا شعرها أو نحرها أو ذراعيها. نعم. ثم قال في الصنف 11 و12: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الرجال الذين لا شهوة لهم من النساء لكون أحدهم عنينا أو مجبوبا أو خصية، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. بالنسبة للأطفال الصغار أيضا ما في إشكال. فالشاهد قوله جل جلاله: أو ما ملكت أيمانهن. طيب، أم سلمة رضي الله عنها كان عندها مملوك اسمه نبهان، نبهان، فكاتبته، كاتبته، كاتبته على كم الله أعلم، لكنها سألته فقالت له: كم بقي من كتابتك؟ فقال لها: 2000. فقالت له: هل هما عندك؟ فقال لها: بلى. قالت له: فأدي ما عليك وعليك السلام. ثم ضربت دونه الحجاب، فبكى رضي الله عنه وقال: والله لا أعطيه، يعني 2000 ديل أنا ما بدفعهم، من أجل أن يعني يبقى عندها رضي الله عنها. فقالت له: والله يا بني لن تراني بعد ذلك أبدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كاتبت إحداكن مملوكها وعنده ما يؤديه فلتحتجب منه. يا أخوانا الكلام ده واضح؟ طيب، الحديث الذي قبله ماذا قال؟ قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. طيب، هذا نبهان عليه من الله الرضوان كم بقي عليه؟ 1000 درهم. فلماذا احتجبت منه أم سلمة؟ احتجبت منه لهذا الحديث. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا: العمل على الحديث الأول، العمل على الحديث الأول أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم. وأما حديث أم سلمة إما أن يكون محمولا على التورع والاحتياط، وإما أن يكون خاصا بأمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لهن من الأحكام ما لا يشاركه فيه غيرهن، صح ولا لا؟ يعني ربنا قال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده حكم خاص بأمهات المؤمنين. قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تنكحوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا حكم خاص. وإلا الآن لو مات فلان من الناس زوجته بعد انقضاء عدتها يجوز لها أن تتزوج، صح ولا لا؟ بل بلغ من ورع الصحابة بأن الحسن والحسين ما كانا يدخلان على أمهات المؤمنين، مع أن الحسن والحسين يعتبران أبناء للرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لأنهم أبناء فاطمة. والآية التي قرأتها قبل قليل، الآية 31 من سورة النور، فيها قول الله عز وجل: أو أبناء بعولتهن. لكن الحسن والحسين رضوان الله عليهما كانا يحتاطان للآية التي في سورة الأحزاب، الآية التي في سورة الأحزاب، الله جل جلاله قال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. مش كده يا شيخ الطيب؟ فلم يذكر أبناء بعولتهن، لم يذكر أبناء بعولتهن. ممكن أن نقول بأن هذه الآية تفسرها آية سورة النور، فأبناء البعولة داخلون، لكن من باب الاحتياط والتورع كان الحسن والحسين عليهما سلام الله ورضوانه لا يدخلان على أمهات المؤمنين. فالمقصود هاهنا أن أم سلمة ضربت الحجاب بينها وبين مكاتبها نبهان عليه من الله الرضوان، أخذا بالورع والاحتياط، لا أن هذا الحكم هو الراجح، أو لأن أمهات المؤمنين لهن خصوصية ليست لسائر نساء المسلمين. واضح؟ يعني في أحكام أيها الإخوان خاصة بأمهات المؤمنين، في أحكام للنساء جميعا، مثلا زي الحجاب، الحجاب للجميع. الله جل جلاله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وبعد ذلك هناك أحكام خاصة، من بينها هذا الحكم بأن إحداهن إذا كاتبت مملوكها وكان لمملوكها مال يؤدي به كتابته فإنها تضرب بينه وبينه الحجاب ولو لم يؤدي إلى الآن، يعني هذا المال في ذمته لكن خلاص هو في حكم العتيق بالنسبة لها. خلاص هذا يكفي إن شاء الله.